بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 38 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. مناسبة هذه الآية للآيات قبلها أنه لما ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة من يأخذون المال جهارا نهارا، وهم المحاربون الذين يعتدون على الناس في طرقاتهم فيسلبونهم أموالهم، أردف في هذه الآية بذكر حكم من يأخذ المال خفية وعلى خفاء، وهو السارق. والسرقة هي أخذ المال خفية، أخذ المال خفية من حرز مثله، هو أخذ المال خفية وليس علانية جهارا، وأيضا من حرز مثله، لا بد أن يكون له حرز. أما إذا كان مالا متروكا هكذا في الشارع فإنه لو أخذه أحد لا يقال أنه سارق، لكن يعاقب بما يردعه عن فعله هذا. لكن السرقة لا بد فيها الخفاء، ولا بد أن يكون هناك حرز يحرز هذا المال ويمنع من الوصول إليه، ثم يعتدي السارق بأخذه. ثم قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: فاقطعوا أيديهما، جمع الأيدي وثنى الضمير بعوده على السارق والسارقة، ولن قال أيديهم، ما قال يديهما ولا يدي كل واحد منهما. قالوا: فإن جمع الأيدي باعتبار نوع السارق، باعتبار أفراد السارق، فإن الذي يسرق ليس واحد ولا اثنين ولا أعداد كبيرة في كل وقت وأوان، فجاء بالجمع. وأما التثنية فهي باعتبار الصنفين، يعني باعتبار الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، السارق والسارقة. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جمهور أهل العلم على أن القطع يكون من الكف، وهو الصواب الذي دلت عليه السنة، فقد قطع في يدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعت يد السارق من حد الكف، ثم حسمت في زيت، كانوا يضعونها في زيت مغلي حتى لا يعني يستمر الدم فيهلك. وأيضا لا يكاد يختلف أهل العلم أن معنى أيديهما هنا أن المراد بها الأيمان، أيمانهما، وأن اليد التي تقطع في المرة الأولى هي اليد اليمنى. فإن عاد للسرقة قطعت يده اليسرى، على تفصيل يذكره الفقهاء في كتبهم. وقد جاءني ابن مسعود قراءة: فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما. ولكنها قراءة شاذة، لكن يستفاد منها من ناحية التفسير. القراءة الشاذة لا يحتج بها في القراءة ولا يقرأ بها، لكن يستفاد منها من جهة التفسير. فأحيانا يكون فيها تفسير للآية للقراءة المتواترة. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن القطع يكون بالأيدي أو باليد اليمنى، يكون لليد اليمنى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. الباء للسببية وما مصدرية، جزاء بكسبهم وهو أخذ المال. وقيل ما موصوله: جزاء بسبب الذي كسبوا وفعلوا، وهو أخذ أموال الناس التي لا يحل أخذها ولا التعرض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال في الحديث الآخر في الصحيحين: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأموال الناس الأصل فيها التحريم ولا يجوز التعرض لها. فمتما اعتدى أحد على أخيه المسلم وأخذ ماله فإن حده حد السارق، وهو قطع يده اليمنى من مفصل الكف. وقد تنازع العلماء في المقدار الذي تقطع فيه اليد، وأورد ابن كثير قرابة 7 أقوال. وأقوى هذه الأقوال من قال أنها تقطع فيما قيمته 3 دراهم أو 1/4 دينار. وقد جمع بعض الحفاظ بين 3 دراهم و1/4 دينار بأنها شيء واحد، لأن الدينار 12 درهما، فربع الدينار هو 3 دراهم. وهذا جاء فيه حديث في الصحيح وما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. في مجن، والمجن هو الترس، شيء كان مستدير إذا أثناء القتال يأخذه يضعه في يده اليسرى وهو يضرب بالسيف، فإذا أراد أحد أن يطعنه عرضه إياه. وقيل المجن هو الدرع الذي يلبس فوق الصدر أيضا في الحرب. فالحاصل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعت يد سارق في مجن قيمته 3 دراهم. وأيضا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا. تقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا. وأيضا جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا، إلا في 1/4 دينار فصاعدا. إذن تقطع يد السارق إذا سرق ما قيمته 3 دراهم أو 1/4 دينار، وإذا حصل شيء من هذا فإن القاضي يقوم الدينار كم يساوي وثلاث دراهم كم تساوي، وهذا أمر يعني معروف عند القضاة، فإذا بلغ هذا المقدار فإنها تقطع يده بشرط أن يكون أخذه خفية وأخذه أيضا من حرزه، من حرز مثله الذي يحرز به. ولهذا في زمننا هذا المعاصر اختلفوا في سرقة السيارات، لو سرق رجل سيارة من أمام بيت صاحبها فأكثر أهل العلم على أنها لا تقطع يده، قالوا لأنها ليست في حرز شيء يحرزها، لو كان أدخلها داخل بيتي فجاء هذا السارق وأخرجها من بيتي هذا تقطع يده بلا خلاف، لكن كونها في الشارع هذا ما هو حرز لها، هذا مشاع للناس كلهم تقف السيارة في هذا المكان. ولهذا القضاة أو من يعنيهم الأمر يعني ينظرون في توفر الشروط في السارق، فإذا توفرت فإنها تقطع يده جزاء وفاقا. وهذا من حرص هذه الشريعة العظيمة، شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على حفظ حقوق الناس لئلا يعتدى عليها، لأنه لو ترك الأمر للناس لاعتدى بعضهم على بعض، وربما لقتل المعتدى عليه القاتل بشيء لا يستحق القتل عليه. فجاءت هذه الشريعة المباركة بإقامة الحدود، بشرع الحدود وإقامتها، وهذا مما يحصل به الأمن، مع أنه أيضا كفارة للسارق. السارق إذا سرق فقطعت يده فإن هذا القطع يزيل عنه إثم السرقة، لأنه أخذ عقوبة ذلك بالدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحدود كفارة تكفر ذنب صاحبها إذا أقيم عليه الحد. قال جل وعلا: جزاء بما كسب نكالا من الله. نكالا أي عقوبة، يعني هذا القطع عقوبة من الله، عقوبة شديدة حتى ينكل ولا يعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى. وهذا كما قدمنا، هذا يدل على حرص هذه الشريعة العظيمة على حماية حقوق الناس. وذكروا أن أبا العلاء المعري، وهو أحمد بن سليمان ابن محمد المعري، مات سنة 449 الهجرة، متهم بالزندقة، أنه لما ورد بغداد قال شعرا كما قال ابن كثير، قال يدل على جهله وقلة عقله، فقال: يد بخمس مئين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يد بخمس مئين أسجد وديت، يعني الدية لما اليد تودى، دية اليد إذا قطعت نصف دية الرجل، عنده يدان فيده بخمسمائة دينار ذهب، بخمسمائين عسجد، العسجد هو الذهب، وديت يعني هذه ديتها، ما بالها قطعت في ربع ديناري. لماذا تقطع في ربع دينار إذا سرقت ربع دينار، وهي عندما تخرج ديتها خمسمائة دينار ذهب أو ما يساوي. وهذا دليل أنه كما قيل عنه إنه عنده شيء من الزندقة، يعترض ويقول يعني هذا شيء متناقض. ولهذا يقول في بيته الثاني: تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. وهو مجرد أن يعتقد أنه تناقض، هذا بحد ذاته كفر، لأنه لا يمكن أن تتناقض نصوص الكتاب مع بعضها ولا نصوص السنة مع بعضهما مع بعضها ولا نصوص الكتاب والسنة مع بعضهما أبدا. التناقض في عقول الناس، لأن هذه الشريعة جاءت من عند الله، وما جاء به الرسول أيضا هو وحي من عند الله، كما قال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فمن ظن أن هناك تعارض أو تناقض بين الكتاب والسنة فإن كان جاهلا يعلم، ولا يبين له أن هذا الاعتقاد هذا كفر بالله عز وجل. وهذا كما يحصل من بعض المشككين الآن الذين يشككون في بعض أحكام الشريعة ويقولون: لماذا يقتل القاتل؟ خسرنا واحد، لماذا نخسر الثاني؟ وهذا من جهلهم. وإلا فإن الله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقديما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، من قتل يقتل، فإذا قتل أنفى وأمنع، ما يعود مرة ثانية آخر للقتل. لكن لو ترك القاتل لجاء آخر وقتل، فكثر من يقتل ومن يقتل بين الناس. ولهذا رد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله فقال: لما كانت أي اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت أمينة اليد فهي ثمينة نصف الدية، ولما خانت هانت. وقال بعض أهل العلم قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم اليد قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. في باب الجنايات قيمتها 500 حتى لا يأتي أحد ويجني على الآخر يقطع يده ليردع الناس. قال: وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال. حكمة عظيمة. ولهذا رد عليه بعضهم، قال أنه علم الدين السخاوي، ويقال أنه القاضي عبد الوهاب المالكي قال ردا على لما قال: يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها لما كانت أمينة، وأرخصها ذل الخيانة لما خانت، فافهم حكمة الباري. هذه حكمة الله جل وعلا. ولهذا الواجب على المسلم إذا جاءت النصوص وجاءه ثبت النص سواء جاء في القرآن أو ثبت في السنة أن يقول: سمعنا وأطعنا، والله عليم حكيم. ولهذا يحكى أن أعرابيا صلى خلف قارئ يقرأ، فقرأ هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فأخطأ القارئ، قال: والله غفور رحيم. فرد عليه القارئ الأعرابي وهو لا يعرف القراءة، فقال: لا أخطأت. قال: أنت تقرأ القرآن؟ قال: لا، ولكن هذا لا يناسب القطع. فرجع القارئ قال: والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فقطع، ولو رحم وغفر ما قطع. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا هذا من المناسبات العظيمة، يعني ختم الآيات بشيء من أسماء الله وصفاته له مناسبات عظيمة ودقيقة وجليلة. وقد مر معنا في الدرس الماضي في من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه، هل يقام عليه الحد أو لا؟ والصواب أنه لا يقام عليه الحد، لأن الله ختم الآية بالمغفرة والرحمة، فالذي يناسب المغفرة والرحمة لا يقام عليه الحد ما دام أنه تاب قبل أن يقدر عليه. وهنا الذي سرق فالذي يناسب إقامة الحد عليه هو العزة والحكمة. قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا، الضمير راجع هنا إلى ولاة الأمر، لأن إقامة الحدود إلى السلطان وليس إلى أفراد الناس. يأتي الناس يقول نحن نقيم على هذا، هم من عامة الناس، لا، هذا راجع إلى السلطان. إذا لم يكن هناك السلطان يقيم الحدود فيترك أمره إلى الله، لكن إقامة الحدود أمرها إلى السلطان وليست للأفراد. قال: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جل وعلا هو العزيز ذو العزة التي لا ترام، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره وأحكامه، فكلها في غاية الحكمة والإتقان وفي الموضع الذي يجب أن تكون فيه. ولهذا من أنكر قطع يد السارق في السرقة إذا توفرت فيه الشروط هذا يطعن في حكمة الله عز وجل وفي عزته، ولا يضر إلا نفسه. قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه، لأن المعصية ظلم للنفس، فالإنسان إذا ظلم، إذا وقع في معصية فهو ظالم لنفسه ولا شك في ذلك، وهو ظلم. وإن كان الظلم يتفاوت منه ما هو كفر، إن الشرك لظلم عظيم، ومنه ما هو دون ذلك كبيرة من الكبائر، ومنه ما هو أقل من هذا. ولهذا لا يخلو أحد من ظلم نفسه، لا يخلو إنسان من أن يظلم نفسه أبدا. ولهذا لما طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، علمه أن يقول في التشهد الأخير بعد أن يأتي بالذكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ينبغي لك تحفظ هذا الدعاء وتدعو به في التشهد الأخير قبل السلام، لأنك لا تخلو ولا يخلو أحد من ظلم النفس، وإن كانوا يتفاوتون في مقدار الظلم. قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. إذن لا بد من أمرين: التوبة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وأصلح العمل، تاب عن هذا الذنب وأصلح العمل فيما بعد ذلك، يعني لم يرجع إليه، أو تاب من هذه السرقة فقط لكن يريد يسرق من فلان أو من غيره. لا بد من التوبة النصوح بشروطها، ولا بد من إصلاح العمل، فإن الله يتوب عليه، يقبل توبته ويغفر له ذنبه، خاصة إذا كانت التوبة هي التوبة النصوح والتي تتوفر فيها خمس شروط. توفر فيها خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص لله، أن يحمله على التوبة إلى التوبة من هذا الذنب الإخلاص لله، مخلصا بها لله، لأن من الناس من يتوب عن بعض الذنوب لكن ما هم باب الإخلاص، يتوب عن الدخان مثلا لأنه سبب له مرضا خطيرا في قلبه مثلا وقال أنا أخشى من الموت، أو يعمل عملا فيسجن أو يضرب فيقول أنا أتوب من هذا العمل ولا أرجع إليه مرة أخرى لئلا أتضرر. لا، لابد أن يكون الحامل للإنسان على التوبة الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، يقلع عن هذا الذنب. الشرط الثالث الندم على فعله، يندم: وليتني ما فعلت هذا. بعض الناس الآن إذا قام يتحدث تجد أنه يتحدث عما كان في أول عمره أو في وقت من الأوقات كان على معصية وجهل، فتجد أنه يذكر هذا. لا ينبغي لك أن تذكر يا أخي ما ستره الله عليك، ما كان عندك من الذنوب والمعاصي سترها الله، لماذا أن تفضح نفسك الآن تخبر الناس بأنك كنت تفعل وتفعل؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنك تجده يذكر مثل هذا وكأنه مسرور، وكنا مستأنسين وكنا لا، لابد من الندم، يندم ويتمنى أنه ما عمل هذا الذنب ولا يلقى الله عز وجل وهو في صحيفة عمله. والشرط الرابع العزم على أن لا يعود، يعزم عزم مؤكدا أنه لا يرجع إليه. من الناس من يتوب من الذنب لكن يريد يتوب حتى يحصل على كذا، أو حتى ينتهي شهر رمضان، أو حتى يرجع من الحج فيرجع للذنب، عنده نية. لا، لابد من العزم المؤكد أنه لا يرجع إلى الذنب مرة أخرى. والشرط الخامس أن يكون في وقت قبول التوبة، أن تكون توبته هذا في وقت قبول التوبة. والتوبة لها وقتان تنتهي فيهما لا تقبل. الوقت الأول عام وهو طلوع الشمس من مغربها، هذا في حق كل الناس، إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله توبة أحد. ووقت خاص بكل إنسان هو بلوغ الروح الحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فمدام أنه تاب قبل حشرجة الروح وقبل دخوله في الاضطرار فإن الله يقبل توبته. ولهذا على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من جميع الذنوب، ويستحضر هذا التوبة النصوح. وقد لا يستطيع الإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يدرك أفراد المعاصي التي عملها، خاصة التي طال عهدها، لكن شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو بدعاء عظيم يأتي على جميع الذنوب، كما في الدعاء الذي في الحديث الصحيح كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، في سجوده في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، بعد أن يأتي بالذكر المشروع، بعد أن يأتي بسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. لاحظ، هذا ما يترك شيء من الذنوب. اللهم اغفر لي ذنبي كله جميعه دقه وجله، ما كان دقيقا وصغيرا، جله ما كان كبيرا، أوله وآخره، ما عمله في أول عمره أو في آخره، سره وعلانيته، ما عمله في السر أو في العلانية. فالموفق من وفقه الله عز وجل للتوبة ما دام يستطيع ذلك، وأيضا يأتي بهذه الصيغة العامة كذلك أيضا في التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يأتي بالذكر المشروع تحياته لله في التشهد الأخير، لو أنه قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أيضا هذا يأتي على الذنوب كلها. احفظ هذين الدعائين وجعل دائما تدعو بهما حتى يمن الله عز وجل عليك بأن يعفو عن ذنوبك كلها، لأن الإنسان ينسى ما قدم ولكنه لا ينسى ذلك، لكن الله لا ينسى ذلك، فعليه ملائكة الحفظة يعلمون ما تفعلون، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية عامة، وإن كان بعض المفسرين جعلها خاصة في من سرق، لكن العبرة بعموم اللفظ. فمن تاب من بعد ظلمه، أي من ذنبه، ابن كثير قال: فمن تاب من سرقته، يعني السارق، ولا شك أنه يدخل فيها دخول أوليا، لكن الآية عامة، ولكن يدخل فيها من تاب من السرقة وأصلح العمل بعد ذلك وأقلع ولم يعد إلى هذا الفعل، فإن الله يتوب عليه من ذنبه هذا ويكفره عنه. والله إن الله غفور رحيم، غفور يغفر الذنب ورحيم يرحم الخلق، ومن رحمته بعبده وبعباده أن يوفقهم للتوبة ثم يغفر لهم ويتقبل منهم توبتهم. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وهذا تقرير، استفهام تقريري يقرر: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ملكه جل وعلا، هو المالك لهما، هو المالك لها جميعا. وهذا يدل على كمال غناه، وأنه مستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ يعذب من يشاء من عباده، واقتضت حكمته أنه إنما يعذب من عصاه وخالف الصراط المستقيم، ويغفر لمن يشاء إذا فعل ما يكون سببا لمغفرته جل وعلا، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ولهذا الله يتصرف بخلقه كيف يشاء، فأنت من ملك الله وأنت عبد لله، يفعل بك ما يشاء ويحكم فيك ما يريد. ولهذا من عصاه عذبه، ومن تاب إليه وسلك طريق المؤمنين غفر له وأعظم له الأجر والمثوبة. قال: والله على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولو عذب الخلق كلهم ما كان ظالما لهم، ولو أهلك من في السماوات والأرض لا أحد يستطيع أن يمتنع أو أن يقاوم، فهو على كل شيء قدير. يجب على العبد أن يسلم لله، وأن يعتقد هذه الاعتقادات العظيمة في حق ربه جل وعلا، وأن يعمل بطاعته، وأن يحذر من معصيته سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول، هذا خطاب تشريف وتعظيم وتكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خاطبه الله بذلك في موضعين في القرآن. هذا هو الموضع، هذا أحدها: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، والأخرى في قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في الآية 67 من سورة المائدة أيضا. وهذا تشريف له: يا أيها الرسول لا يحزنك، هذه قراءة وهي قراءة الجمهور يحزنك، وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي ولا يحزنك، ولا يحزنك ولا يحزنك يحزنك، وهما لغتان، يقال الحزن والحزن، يقال أصابه الحزن ويقال أصابه الحزن، بمعنى واحد، لغتان بمعنى واحد. وهذه بعض الكلمات تأتي هكذا: الحزن والحزن والرشد والرشد والبخل والبخل، كله بمعنى، لكن فيها أكثر من لغة. لا يحزنك الذين يسارعون، هذه تسلية من الله عز وجل لنبيه لئلا يحزن بسبب أفعال المنافقين أو هؤلاء المنافقين واليهود، لأنهم فعلوا أمورا لا تليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسلاه الله وقال: لا تحزن ولا يحزنك، يعني لا يصيبك الحزن ولا تهتم ولا تبالي بما يصنعون. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال يسارعون لأن المسارعة إلى الشيء هي الوقوع فيه بسرعة، وأدل على قلة إيمانهم، فهم يسارعون إلى الكفر، يعملون أعمالا توصلهم إلى الكفر بسرعة لأنهم كفار وليسوا بمؤمنين. فلا تحزن عليهم، الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا، من هنا بيانية لتبين من هم الذين يسارعون في الكفر من أي جنس، فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون الذين يقول آمنا بأفواههم بألسنتهم وقلوبهم مطوية على الكفر، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فلا يحزنك هؤلاء الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم وبأفواههم ولكن قلوبهم مطوية على الكفر بالله عز وجل. ومن الذين هادوا أيضا، من الذين هادوا أي من اليهود مثلهم، فلا يحزنك هؤلاء، لا يحزنك المنافقون ولا يحزنك اليهود، المراد الذين كانوا معه في وقته وزمنه وكانت تصدر منهم بعض الأعمال الخبيثة الكفرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لما يراه منهم، فسلاه الله ونهاه عن الحزن. والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي لنا، فبعض المؤمنين إذا رأى ما يصنعه أهل النفاق وأهل الكفر بالمسلمين وما يفعلونه من الأفاعيل يحزن، ولكن الحزن لا يجدي شيئا، وإنما عليه أن يعمل بطاعة الله وأن يسعى بتخفيف الشر وتقليل الشر، ويسعى أيضا ببيان الحق وإظهار الدين حسب قدرته وطاقته، ولا يحزن، فالله أغير منه، ولو شاء الله ألا يقع ما وقع. ولهذا مثل هذه الأمور يتعامل معها بالشرع وبالقدر، فبالقدر ينظر الإنسان إليها لأن الله جل وعلا قد قدر هذا وأراد وقوعه كونا، وبالشرع يتعامل معها برد الباطل وبرد الخطأ وبالأمر المعروف وبالنهي عن المنكر، فيجمع بين الشرع والقدر، لكن لا يحزن ويكون مسرورا واثقا بربه محسن الظن به، وأن العاقبة للمتقين، ومن كفر فإنما يضر نفسه، ومن أساء فعلى نفسه لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا أيضا طائفة من الذين هادوا, وهادوا يعني اليهود, لأن أول سموا بهذا قيل أنهم قالوا هدنا إليك يعني تبنا إليك, فقيل لهم اليهود لأنهم تاب آباؤهم, وقيل المراد أنهم أبناء يهودا, ولكن العرب تتصرف إذا عربت الكلمة تتصرف بها, فقالوا بدل يهودا قالوا يهودا. على كل حال هم اليهود قوم موسى. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. ما نسمعون للكذب؟ قال بعض أهل العلم مستمعون للكذب, يعني يصغون مستجيبون مستجيبون للكذب, يستجيبون للكذب وهم يعلمون أنه كذب, فهم يستجيبون له ويتبعونه. وقيل سماعون بمعنى مستمعون يستمعون, إذا سمعوا الكذب الذي يعلمون أنه كذب يصغون إليه ويحرصون على سماعه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على استماع الحق والصدق. هناك من يأتي أو يؤلف بعض الكتب أو يأتي ببعض القصص كلها كذب, بعض الناس يضيع وقته في سماعها, ليس من صفات المؤمن. المؤمن يستمع الحق فقط, الكذب ما يضيع وقته فيه, هذه ليس من صفات المؤمنين. فهم سماعون للكذب, إما معنى مستجيبون له وإما معنى مصغون له مستمعون له, وكلاهما حق. فهؤلاء المنافقون وهؤلاء اليهود مستجيبون للحق للكذب, وأيضا هم يسمعون الكذب ممن يقوله ويتفوه به ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد دين الله عز وجل. سمعون لقوم آخرين أيضا هم نقله لقوم آخرين لم يأتوك من رؤسائهم سواء من اليهود أو من المنافقين, فهم يأتون عندك ويستمعون ويسمعون ما يقال ثم يرجعون إلى رؤسائهم ويخبرونهم بما حصل وبما وقع. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك, وهم رؤوسهم من المنافقين واليهود, يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال العلماء يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يتأولونه على غير تأويله, وقال بعضهم يميلونه عن وضعه الذي وضعه الله فيه. والأصل في التحريف هو الميل, يحرفون الكلمة يعني يميلون به عن وجهه فيغيرون ويبدلون, وهذه في اليهود. وكذلك أن المنافقون أيضا عندهم شيء من هذا, ولهذا ذكر المفسرون سببين لنزول هذه الآية. فمنهم من قال إن سبب نزول هذه الآية هم اليهود الذين كانوا في المدينة لما, والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم, لما زنى رجل وامرأة منهم قالوا اذهبوا إلى محمد فإن وجدتم عنده حكما أخف من حكم التوراة فخذوا به, إن وجدتم أنه يقول حد الزاني المحصن الرجم الجلد فقط أو أقل فخذوه, وإن قال إنه لا بد من الرجم فلا تأخذوه, لأن اليهود هذا حكم الله عندهم في التوراة. لكن سرق, لكن زنى أحد أقرباء الملك ملك من ملوكهم فلم يقم عليه الحد, ثم زنى رجل من عامة الناس فأراد الملك أن يقيم الحد عليه فقالوا والله لا تقيموا عليه حتى تقيم على ابن عمك, فتصالحوا فيما بينهم فقالوا الزاني إذا زنى وهو محصن نجلده ونحمم وجهه نسوده ونركبه على حمار ونجعل ظهر الزاني إلى ظهر الزانية على الحمار ووجوههم متباعدة ونطوف بهم على الناس, هذه عقوبة الزنا. فاتفقوا على هذا, وهذا هو تحريفهم. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله وما أنزله في التوراة عن موضعه وعن وجهه الذي نزل به. فلما جاء هذان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بأنهما زنيا، قال ما حكم الزنا عندكم في التوراة؟ فقالوا نحمم وجوههما ونطوف بهما على حمار. فقال أتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فجعل قارئهم يقرأ، فلما وصل عند آية الرجم وضع يده عليها. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا ثم أسلم، فقال يا رسول الله مره يرفع يده، فرفع يده فقرأ القارئ وإذا آية الرجم. يرجم الزاني إذا كان محصنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل والمرأة فرجما. قال عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، جاء عن أكثر من صحابي، قالوا فرأيناه أي الرجل يقيها بنفسه. لما يقي هذه المرأة يعترض بينها وبين الحجارة حتى تقع عليه، لكن وقعت عليه وعليها، هذا حكم الله. وقال بعض، وهذا الخبر في الصحيحين وجاء مصرحا به في صحيح مسلم أنه نزلت بسببه هذه الآية وهذه الآيات. وجاء أيضا عند أحمد وغيره بسند صحيح، عند أحمد وأبي داود وغيرهما بسند صحيح، أن سبب نزول هذه الآيات هو أن بنو النضير وبنو قريظة من اليهود كانت بينهم إحن وعداوات، فغلب بنو النضير بنو قريظة، فقالوا إذا قتل القرظي رجل من بني النضير فإن دية النضير 100 وسق، 100 وسق تدفع لأهله، وإن قتل النضير قرظي فإنه يدفع لأهله 50 وسقا فقط على النصف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل أن قتل، حصل بينهم قتل، قتل قرظي نظيري، فقالوا أعطونا 100 وسق، فقال ابن النظير لا نعطيكم، أنتم ظلمتمون بهذا، اذهبوا إلى محمد فإنه نبي من الأنبياء ونحن نرضى بحكمه. فقال بنو النضير دسوا إلى محمد من يسأله ويعرف وجهة نظره بماذا سيحكم. فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم حكم الله جل وعلا، وقال إن ديتهم واحدة، لا فرق بين نظيري وقرضي، كلهم واحد، والناس كذلك ديتهم واحدة، إلا بالنسبة لي يعني التفريق بين المسلم والكافر، دية الكافر على النصف من دية المسلم، جاء بهذا الحديث. لكن الأصل أن من كانوا من طائفة واحدة أو ملة واحدة التساوي بينهم بين رجالهم. وذكرت طرق كثيرة، ابن كثير رحمه الله ذكر طرق كثيرة لهذه الأسباب. فالحاصل أن الله عز وجل يقول نعم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو قولهم إن حكم التوراة كذا وكذا، أن حكم من قتل الدية يفرق بين القبيلة فلان والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، هذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه. وإلا الله جل وعلا جعل حكم التوراة الرجم لمن زنى وهو محصن، وجعل الدية واحدة. قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا يعني إن قال لكم النبي أن حكم التوراة، أن حكم الزاني أنه يجلد أو يحمم وجهه فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن لم يعطيكم هذا الحكم وقال بالرجم احذروا لا تطيعونه. هذا على القول الأول. وعلى القول الثاني سبب النزول الثاني أيضا أن المراد إن ساوى بينهم فلا تقبلوا قوله، وإن فرق بينهم في الدية فاقبلوا قوله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول لأتباعهم إن بين أو قال لكم محمد الذي تهوون ما هو أخف مما عندكم أو وافق ما حرفناه لكم فاقبلوه، وإن حكم بحكم التوراة بحكم الله بما هو أشق عليكم فلا تقبلوه ولا تأخذوا به. وليس هذا هو حال المؤمن، حال المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا ويستسلم لحكم الله كله في جميع دينه، وهذا لا بد من الانقياد والقبول لهذه الشريعة. قال وإن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يريد الله فتنته أي ضلاله ووقوعه في الفتنة والشرك والكفر كما حصل من هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء اليهود فلن تملك له من الله شيئا. شيئا نكر في سياق العموم في سياق النفي، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد ولا إضلاله. نعم يملك هداية الإرشاد والدلالة والبيان صلى الله عليه وسلم، وقد قام بذلك خير قيام، ولكن لا يملك هداية القلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله يقول له فمن يريد الله فتنته أي ضلاله وقوعه في الفتنة والشر فلن تملك له من الله شيئا، يعني لن تستطيع لن تمنعه من الوقوع في الفتنة. ثم قال أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك اسم إشارة دال على البعيد لبعد مكانة هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود في الشر والفساد. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لم يريد الله أن يطهر قلوبهم من النفاق بالنسبة للمنافقين ولا من الكفر بالنسبة لليهود، لهم في الدنيا خزي، فهم في الدنيا ينالون الخزي، ولهذا فرض على اليهود الجزية خزيا لهم إخزاء لهم في الدنيا، وكذلك المنافقون هم في غاية الخزي والذل والهوان مع المؤمنين، ولهذا يمقتهم المؤمنون ويحذرون منهم ويطعنون عليهم بذلك. هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب النار يوم يلقون الله جل وعلا جزاء وفاقا على أعمالهم. وهذا دليل على قبح النفاق والكفر، وأن صاحبهما مخزم في الدنيا مذل معذب بالعذاب العظيم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال سماعون للكذب أكلون للسحت، هذا من صفاتهم سماعون للكذب، وكرر ذلك للتأكيد، من أبرز صفاتهم أنهم مستمعون للكذب مستجيبون له، يقضون أعمارهم وأوقاتهم فيه، يحرصون على سماع الكذب، وثم أيضا يستجيبون لما يعلمون أنه كذب يستجيبون له ويعملون به. سماعون الكذب أكلون للسحت، والسحت يطلق على الحرام، على أكل المال عن طريق الحرام، ولهذا جاء في الحديث كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فمن أكل السحت أكلهم للربا، أكلهم للربا، ومنه أكلهم الرشوة، ومنه منها الغصب إلى غير ذلك، ومنها الظلم، فهم يأكلون المال من طريق السحت ولا يبالون أمن حلال أم من حرام، فالحلال ما حل بأيديهم. هذا من صفات اليهود، أكالون للسحت، وقال أكالون ولم يقل آكلون لأن الصيغة مبالغة ليدل على كثرة فعلهم، هذا يدل على كثرة أكلهم، وهو لا يزال إلى اليوم، فلا هم لهم إلا أكل المال بأي طريق كان، بالربا، بالغصب، بالرشوة، بالظلم، بكل طريق. أكالوا للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن جاءوك يريدون الحكم كما جاءك يهود يريدون أن تحكم في الزانيين منهم فاحكم بينهم إن شئت، أو أعرض عنهم إذا أردت أنك تعرض ولا تحكم بينهم فلا شيء عليك، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، يعني لا يضرك عدم الحكم بينهم شيء عند الله جل وعلا. وقد قال كثير من المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قالوا تلك فيها الأمر الصريح، فنسخ هذا بأنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم متى ما جاءوا إليه، يجب عليه أن يحكم بينهم بالقسط والعدل. وبعض المفسرين قالوا لا، هذه الآية غير منسوخة بل هي محكمة، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن حكمت فاحكم بالقسط بالعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالعدل. لكن لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا يحكم إلا بالعدل، لما أمره بالحكم بالعدل والقسط دل على أهمية ووجوب ذلك في حق غيره، في من يحتمل أن أو يحتمل أن يحكم بغيره الحق. فمن ولي الحكم والقضاء بين الناس ولو أنهم طلبوا منك أن تفصل بينهم في قلم ولا في شيء يسير، يجب أن تحكم بالعدل وأن تحذر من الجور والظلم. ولهذا قال فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين أي العادلين. هذا كفى يعني كفى شرفا وفضلا للحكم بالعدل أن الله يحبه ويحب المقسطين. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل يستفاد من مناسبة خواتيم الآيات لما قبلها أن الداعي يجب عليه أن يختار من أسماء الله تبارك وتعالى ما يناسب دعاءه؟ نعم، لا شك في هذا، وهذا صريح جاء في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت التواب الغفور. يدعو الإنسان بما يناسب حاله، فيقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني، ويا كريم، ويا رزاق جد علي وارزقني، وما شابه ذلك. لا شك أن هذا أمر مطلوب، أن يدعى الله عز وجل بالاسم الذي يناسب ما يريد العبد أن يدعو به. نعم، وهذا من الفقه في الدين. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: من نوى أن يطلق امرأته ثم لم يطلقها، فهل الطلاق يقع بمجرد النية؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، ما دام أنه شيء في النفس وما ترتب عليه قول ولا عمل كتابة أو نحو من ذلك فإنه لا يقع، والله أعلم. نعم. وهذا سائل يقول: هل يصح الاستدلال بآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن على تحريم الحذاء المرتفع الذي تلبسه النساء، علما بأنه يصدر منه صوت أثناء المشي؟ هو الذي يظهر بالآية أنها تتعمد الضرب، يعني تتعمد أن تلفت، لأن كان النساء يلبسن الخلخال في الأقدام، فتتعمد تضرب بقدمها حتى يسمع صوت الخلخال، حرم الله عليها ذلك. أما مسألة الكعب العالي تحريمه ما أدري هل يعني يدخل تحت هذه أم لا، لكن لا شك أنه يدخل من جهة أن فيه إظهار بمفاتن المرأة، لأنها إذا ارتفعت عجيزتها ومؤخرتها فإن هذا يجعلها بارزة ويكون فتنة لها ولغيرها، مع أيضا أنه ثبت في الطب الحديث أن لبس مثل هذه الأحذية العالية أنها كثيرا ما تصيب بالآلام في الظهر ويعني الأمراض الشديدة التي تقعد المرأة على الفراش. فلا، ثم هي أيضا تشبه بالكافرات بنساء الكفر، ليس هذا من هذه المسلمات أصلا، فيجب الحذر من هذا. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: مسافر دخل المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد، فما الذي يجب عليه فعله؟ يدخل معهم بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة يجلس، هو يجلس كأنه للتشهد حتى يفرغ الإمام من الركعة الرابعة، ثم يجلس الإمام للتشهد فيتشهد معه ثم يسلم ثم يقوم ويصلي العشاء، وهذا صح قول أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل سرق من حرز ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى بإرجاع القيمة المسروقة إلى صاحبها دون علمه، فهل تقبل توبته بدون تطبيق الحد عليه؟ نعم نعم، إن شاء الله من تاب تاب الله عليه، يتوب ما دام رد المال إلى صاحبه جزاه الله خيرا، بس يتوب توبة نصوحا، وهذا يكفي بإذن الله عز وجل. نعم. هذا السائل يقول: نعلم أن السنة المؤكدة هي التي ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة بالأذان أو ثبت أنه ترك المتابعة في الأذان، فكيف يكون هذا أو هذه المتابعة سنة مؤكدة؟ هي سنة مؤكدة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة بعض الأحيان لبيان فقط أن هذا ليس واجب، هذا فيه فائدة عظيمة ليتبين أنه ليس بواجب، فهو سنة مؤكدة وليس بواجب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم متابعة في إحدى المرات هذا ليفهم المسلم أنه ليس واجبا عليه، لو تركه يأثم، لكن هو لا يزال سنة مؤكدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يمكن أن يعرف الجن ما في ضمير الإنسان؟ قد يخطفون شيئا من هذا، كما حصل لعبد الله بن صياد اليهودي الذي كان معه جن، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم